نعم. سؤالكم الثاني. لا يجوز صوم السبت أبد. تقول بأننا سمعنا أنه لا يجوز صوم السبت أبدا فضيلة الشيخ. هذا ما صحيح. ليس صحيح. ليس